الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير آيات من سورة يوسف، قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. قال فيه مسائل: الأولى، أمره سبحانه نبيه بإخبار الناس بدينه مجملا. الثانية، أن هذا أيضا سبيل من اتبعه. الثالثة، أن ذلك هو الدعوة إلى الله وحده لا شريك له. الرابعة، أن ذلك هو الدعوة إلى الله على بصيرة خلافا لمن اتبع الحق ودعا إلى الله على غير بصيرة. الخامسة، أن دينه الذي أنكره الأكثر هو تنزيه الله من السوء والإنكار في ذلك. هذا هو تنزيه الله عن السوء ولا إنكار في ذلك، ولا إنكار في ذلك. الخامسة، أن دينه الذي أنكره الأكثر هو تنزيه الله عن السوء ولا إنكار في ذلك. السادسة، أن الذي حملهم على إنكاره كونه غيبا مخالفا لما عليه السواد الأعظم. السادسة، أن الذي حملهم على إنكاره كونه غريبا مخالفا لما عليه السواد الأعظم، وذلك لا يجب رده، لأن اتباع الحق إذا ظهر هو الحق، وإذا ظهر الباطل لم يزينه فعل وإذا ظهر الباطل لم يزينه فعل الأكثر له، مثل الربا والكذب والخيانة. السابعة، رد شبهتهم في كونه بشرا، وذلك واضح لأنهم إن كانوا ممن يقر بالرسالة في الجملة كأهل الكتاب والمشركين فواضح، وإن انكروها كالمجوس فالنكال الذي أوقع الله بمن خالف الرسل الذي سمعوه وشاهدوه حجة عليهم. الثامنة، الرد عليهم في قولهم لولا يكلمنا الله أو نحو ذلك، لأن الرسل ما أتوا الأمم إلا بالوحي. التاسعة، أنهم كلهم رجال، ففيه الرد على من يزعم أن في الجن رسلا أو في النساء. العاشرة، قوله من أهل القرى، ففيه الرد على من انتقص أهل القرى أو فضل البدو أو واساهم بهم. الحادية عشرة، أو ساواهم. العاشرة، قوله من أهل القرى، ففيه الرد على من انتقص أهل القرى أو فضل البدو أو ساواهم بهم. الحادية عشرة، استجهال الله إياهم حيث لم يسيروا في الأرض فيعتبروا بمن قبلهم، فدل على أن فهم ذلك مقدور لهم. الثانية عشرة، إخباره أن ما يعطي الله من أطاع الرسل خير مما أعطى يوسف وسليمان وأيوب وغيرهم من حسن عاقبة الطاعة. الثانية عشرة، أن سنة الله في الرسل ومن اتبعهم وسنته في من خالفهم في الدنيا قبل الآخرة من أظهر البينات للكفار الجهال، فمن لم يفهمها يقال له كيف زال عقلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قول الله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. جاء ذلكم بعد ذكر قصة يوسف عليه صلوات الله وسلامه، وما ذكر فيها من نهج النبيين، وأنه قائم على الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له ومحاربة الشرك وإبطاله، واضح كما مر معنا في قصة يوسف عليه صلوات الله وسلامه مع صاحبي السجن، وذاك الدرس العظيم في الاعتقاد والتوحيد، والذي بين يوسف عليه الصلاة والسلام أنه ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن هذا هو دين جميع النبيين، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى ودعوة إلى توحيده وإخلاص الدين له. والأنبياء كلهم دعوتهم قائمة على ذلك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ونبينا عليه الصلاة والسلام سبيله سبيل النبيين، ونهجه نهج المرسلين، فهو داعية إلى الله سبحانه وتعالى إخلاصا وتوحيدا وإفرادا لله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأيضا دعوته على بصيرة، أي على نور وضياء وحجة وبرهان. فقوله جل وعلا هذه قل أي أيها النبي هذه سبيلي، قل أي أيها النبي هذه سبيلي، أي السبيل التي عليها النبيين من الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وإفراده بها سبحانه وتعالى، والحذر من الشرك والتحذير منه وإبطاله، هو سبيلي، كما أنه سبيل النبيين من قبله، وهو عليه الصلاة والسلام سالك مسلكهم. ويتلخص هذا السبيل الذي هو سبيل النبي عليه الصلاة والسلام وسبيل الأنبياء من قبله وسبيل أيضا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا، كما يأتي في قوله ومن اتبعني، يتلخص في أمرين، يتلخص هذا السبيل في أمرين ذكر في قوله أدعو إلى الله على بصيرة، ذكر في قوله أدعو إلى الله على بصيرة. فهذا الذي يتلخص فيه دعوة نبينا ودعوة جميع النبيين ودعوة أيضا أتباع النبيين. الأمر الأول الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله أي إلى شهادة أن لا إله إلا الله، الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له تبارك وتعالى وإفراده وحده بالعبادة وإبطال الشرك. أدعو إلى الله أي وحده سبحانه وتعالى، وهذا أيضا يتضمن الإخلاص، وأن الداعي إذا دعا يدعو إلى الله لا إلى نفسه، كما نبه على هذه الفائدة الشيخ رحمه الله تعالى في مسائل كتاب التوحيد، لأن بعض الناس وإن دعا إلى الحق فإنه يدعو إلى نفسه، يعني يطلب شهرة، يطلب بذلك سمعة، يطلب بذلك مثلا أتباعا أو حاشية أو كثرة أصوات حسب العبارة في عصرنا هذا، فقد يكون المضمون الذي يدعو إليه حق، لكن النية عنده أصابها ما أصابها، يفعل ذلك رياء أو سمعة أو نحو ذلك، فهذا يتنافى مع قوله جل في علاه أدعو إلى الله، فإن مما يستفاد من ذلك أن الداعي إذا دعا يدعو إلى الله لا إلى نفسه، لا إلى نفسه، لا ينظر إلى حظ نفسه شهرة أو سمعة أو صيتا أو غير ذلك، هذه كلها لا يلتفت إليها وليست من أهدافه ومقاصده، لأنها تتنافى مع الإخلاص الذي تقوم عليه الدعوة، بل هو ركيزة الدعوة والأساس الذي عليه تبنى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني مستفاد من قوله على بصيرة، والبصيرة هي النور والضياء والعلم والحجة والبرهان، وهذا فيه أن الدعوة لا بد أن تكون بعلم، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون بعلم، لا يكفي فيها مجرد العاطفة أو نحو ذلك، بل لا بد من بصيرة بما يدعو إليه، والبصيرة هي العلم والنور والضياء ومعرفة الحق بدليله من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي تنبيه الشيخ رحمه الله تعالى على ما يترتب من كون الإنسان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على غير بصيرة وعلى غير علم. ومن دعا بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. من دعا بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وهل انتشرت البدع والضلالات والخرافات وأنواع الأباطيل إلا بسبب الدعوة إلى الله بغير علم؟ فإذا هذا أساس مهم وركيزة عظيمة في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن تكون دعوة بعلم، بعلم وبصيرة بما يدعو إليه. أما إذا كان الشخص لا بصيرة له ولا علم بدين الله تبارك وتعالى ثم يتصدى للدعوة، فإن مثل هذا يترتب على دعوته من المخاطر والأضرار بالمدعوين ما الله به عليم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنا ومن اتبعني أي كلنا دعاة إلى الله على بصيرة، كلنا دعاة إلى الله على بصيرة. وهذا فيه أن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا هم الدعاة إلى الله على بصيرة. أتباع النبي عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا وهم الدعاة إلى الله على بصيرة. فمن دعا إلى نفسه شهرة أو رياء أو غير ذلك ليس من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن دعا أيضا بغير علم ليس من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله، أي إلى توحيده وإخلاص الدين له وعلى بصيرة فيما يدعون إليه. فإذا انتفى هذا أو ذاك لم يكن الداعي من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أتباعه وصفوا بذلك أنهم دعاة إلى الله وأنهم على بصيرة فيما يدعون إليه. وسبحان الله، والتسبيح وتنزيه الله وتقديسه وتبرئته جل في علاه، وسبحان الله أي أنزه الله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب وعن ما ينافي كماله سبحانه وتعالى وعن مماثلته للمخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وسبحان الله وما أنا من المشركين، وهذا فيه البراءة من الشرك والبراءة من أهله، فيه البراءة من الشرك والبراءة من أهله. فهذه خلاصة لنهج النبيين ومسلكهم وسبيلهم ودعوتهم، تتلخص بما ذكر في هذه الآية. ثم قال جل وعلا في التي تليها: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وهذا فيه كما نبه الشيخ رحمه الله تعالى أن الرسل لا يكونون إلا من الرجال، لا يكونون إلا من الرجال، فليس من النساء نبية، ليس من النساء نبية. والإيحاء الذي ذكر في القرآن لبعض النساء مثل مريم وغيرها مما جاء ذكره في القرآن الكريم، فهذا ليس إيحاء النبوة أو إيحاء الرسالة، وإنما هو الإلهام في أمور تتعلق بأشياء بينت لها بما أوحي إليها من إلهام أن تفعل كذا أو تترك كذا، وليس هو مما ليس هو من الوحي الذي هو النبوة أو وحي الرسالة، فليس من النساء نبية. والآية واضحة في الدلالة على ذلك في أسلوب الحصر في الآية: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. فهذا فيه حصر أن الإرسال والبعث إنما هو في الرجال فقط دون النساء، فليس في النساء نبية، ليس في النساء نبية. وأيضا يفيد الحصر في الآية أن الجن ليس فيهم نبي ولا رسول، وهذا نبه عليه الشيخ رحمه الله تعالى. وقوله من أهل القرى، نوحي إليهم من أهل القرى أي من أهل الأرض، ليسوا ملائكة ينزلون ويخاطبون الناس وأفرادهم بالوحي، وإنما الرسول من أهل القرى، مثله مثل الناس، يأكل الطعام مثلهم ويمشي في الأسواق مثلهم وهو بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ثم دعا سبحانه وتعالى المكذبين للرسل إلى التفكر والتأمل والسير في الأرض لأخذ العبرة والعظة من هلاك المكذبين قبلهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي كيف أن الله أهلكهم وأحل بهم العقوبة وأنزل بهم النكال. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أمره سبحانه نبيه بإخبار الناس بدينه مجملا، فخلاصة دين نبينا عليه الصلاة والسلام وخلاصة أيضا دين الأنبياء قبله هو ما ذكر في هذه الآية: أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة. فهذه خلاصة دين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كما أنه خلاصة دين الأنبياء من قبله. المسألة الثانية أن هذا أيضا سبيل من اتبعه، لقوله تعالى: أنا ومن اتبعني. فأتباع النبي عليه الصلاة والسلام دعاة إلى الله، وفي الوقت نفسه دعوتهم إلى الله على بصيرة. الثالثة أن ذلك هو الدعوة إلى الله وحده لا شريك له، أن ذلك هو الدعوة إلى الله وحده لا شريك له، مأخوذ من قوله أدعو إلى الله أي وحده لا شريك له. الرابع أن ذلك هو الدعوة إلى الله على بصيرة، وهذا الأصل الثاني، أن ذلك هو الدعوة إلى الله على بصيرة خلافا لمن اتبع الحق ودعا إلى الله على غير بصيرة. اتبع الحق في نفسه، يعني عنده تدين، عنده تدين، يصلي، يؤدي مثلا العبادات، يحرص على فعلها، لكنه في الوقت نفسه يتصدى للدعوة، يتصدى للدعوة بدون علم، وهذا خطر جدا. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فكيف إذا دعا إلى الله بغير علم، فكيف إذا دعا إلى الله بغير علم؟ ومثل ما قدمت، وهل كان انتشار البدع والخرافات والضلالات إلا بالدعوة إلى الله بغير علم؟ فترى أناسا يدعون إلى الله مثلا بالقصص والحكايات، وآخرون يدعون إلى الله بالتجارب، يأتي بأعمال وينصح الناس بها ويقول جربنا وجرب غيرنا مثلا، أو بعضهم يدعو إلى الله بالذوق والوجد والحس ونحو ذلك، بعضهم يدعو إلى الله تبارك وتعالى بالأخبار، سواء أخبار بني إسرائيل أو غيرها من الأخبار المرسلة المطلقة التي لا خطام لها ولا زمام، بعضهم ربما يدعو إلى الله بأحاديث لا أصل لها. وانظر هذا الآن في الرسائل، رسائل الجوال، هذه الآن لما الشخص يرسل رسالة إلى الآخرين هذه دعوة، فانظر فيما ترسله إلى الآخرين في جوالك، هل هو على بصيرة أو ليس عندك فيه بصيرة. ولهذا بعضهم في ضغطة زر من جواله يصل الحديث الموضوع الذي بعثه في رسالته إلى آلاف البشر، إلى آلاف البشر حديث مكذوب على رسول الله، أو حكما لا يصح أو لا يثبت، أو وردا غير مشروع أو نحو ذلك. وكم يحصل من ذلك الآن في الرسائل التي ترسل بالجوال على غير بصيرة ودون تثبت. يعني بعضهم إذا جاءته رسالة أمسكها ونظر وسأل وتحرى، إذا اطمأن لصحتها نفع بها الآخرين. أما بعض الناس مجرد أن يقال له انشر تؤجر ينشر، سواء تحقق أو لم يتحقق من صحة ذلك، يعني قل من يعتني بهذا الجانب. فلنتنبه لهذا في ضوء قوله على بصيرة. فبعض الناس عنده تدين ويحب الخير ويحب وصول الخير إلى الناس، لكن في الوقت نفسه عنده تسرع، في الوقت نفسه عنده تسرع وعدم تثبت وتحري. وهذا ما يشير إليه الشيخ رحمه الله، قال خلافا لمن اتبع الحق ودعا إلى الله على غير بصيرة. خلافا لمن اتبع الحق ودعا إلى الله على غير بصيرة. اتبع الحق يعني هو في نفسه صاحب تدين ومحب للخير ومحافظ على الفرائض والطاعات، لكن في الجانب الآخر يدعو إلى الله على غير بصيرة بسبب التسرع وعدم التثبت والتبصر والتفقه فيما يدعو الناس إليه. الخامس أن دينه الذي أنكره الأكثر، أن دينه الذي أنكره الأكثر هو تنزيه الله عن السوء، تنزيه الله عن السوء. وما أكثر الناس مر معنا ولو حرص بمؤمنين. فدين النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنكره أكثر الناس هو تنزيه الله تبارك وتعالى عن السوء. وسبحان الله، أي أنزه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به جل في علاه. فدين النبي عليه الصلاة والسلام هو تنزيه الله تبارك وتعالى عن السوء. يقول الشيخ ولا إنكار في ذلك، أي خطأ وأي منكر في هذا، ولا إنكار في ذلك. ومع ذلك أكثر الناس أنكروا ذلك كما تقدم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. السادسة أن الذي حملهم على إنكاره كونه غريبا مخالفا لما عليه السواد الأعظم. كونه غريبا يعني أمرا يستغربونه، لم يعهدوه لم يألفوه، ومخالف لما عليه السواد الأعظم أي أكثر الناس الذين يرونهم. ويقول أن الذي حملهم على إنكاره كونه غريبا مخالفا لما عليه السواد الأعظم. قال الشيخ وذلك لا يوجب رده، الحق لا يرد بأن الأكثر على خلافه أو أن أتباعه قلة، لا يرد بذلك الحق. قال وذلك لا يوجب رده، لأن أتباع الحق إذا ظهر، أن اتباع الحق إذا ظهر هو الحق، اتباع الحق إذا ظهر هو الحق وإن قل السالكون. والحق لا يقاس بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله، لا يقاس الحق بالرجال كثرة أو قلة. وإذا ظهر الباطل لم يزينه فعل الأكثر، إذا ظهر أن أمرا ما باطل ودلت الدلائل على بطلانه لا يزين الباطل كثرة أتباعه. والشيخ مثل بمثال واضح، مثلا إذا كثر في بلد من البلدان الربا، هل يعد ذلك مسوغا لبعض الناس أن يستبيح الربا لكثرة فاعليه؟ إذا مثلا كثر الكذب في بلد، إذا كثر الكذب في بلد، هل لإنسان يستبيح لنفسه الكذب لكثرة فاعليه؟ إذا كثر في بلد الغش مثلا، ومن غشنا فليس منا، هل لأحد أن يستبيح لنفسه الغش لكثرة فاعليه؟ وقل مثل ذلك في سائر الأمور. فكثرة الفاعلين للخطأ ليس مسوغا لفعله ولا مبررا لتعاطيه. فالباطل إذا ظهر لم يزينه فعل الأكثر، الباطل إذا ظهر لم يزينه فعل الأكثر. ولا يكون أحدكم إمعة، يقول إذا أحسن الناس أحسنت وإذا أساء أسأت. فإذا أساء الناس يجتنب إساءتهم، وإذا أحسن يحسن معهم، لكن إذا أساء يجتنب الإساءة ولا يقول أكثر الناس الآن يفعلون هذا وما أنا إلا واحد منهم. السابعة رد شبهة في كونه بشرا، ردوا شبهتهم في كونهم بشرا. شبهتهم أي شبهة المشركين في رد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بحجة أنه بشر مثلهم، وأنه لماذا لم ينزل الله ملك مثلا من الملائكة. فهذه شبهة لدى المشركين في قديم الزمان، وتكررت منهم في رد الحق الذي جاء به النبيين بأنهم بشر مثل البشر، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فردوا دعوتهم بذلك. قال وذلك واضح لأنهم إذا إن كانوا ممن يقر بالرسالة في الجملة، إن كانوا ممن يقر بالرسالة في الجملة كأهل الكتاب والمشركين فواضح، كانوا ممن يقر بالرسالة بالجملة من المشركين أو أهل الكتاب فواضح في رد حجتهم، أي أن ما تنكرونه من دعوة هذا النبي المعين هو نظير ما تثبتونه من دعوة نبي سبقه. وإن أنكروها الرسالة مطلقا كالمجوس فالحجة عليهم من جهة أخرى، قال فالنكال الذي أوقعه الله بمن خالف الرسل الذي سمعوه وشاهدوه حجة عليهم، وهذا مستفاد من قول أفلم يسيروا في الأرض. الثامنة الرد عليهم في قوله في قولهم لولا يكلمنا الله أو نحو ذلك، يعني أو تأتينا ملائكة من عند الله، لأن الرسل ما أتوا الأمم إلا بالوحي، ما أتوا الأمم إلا بالوحي، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فهم لم يأتوا إلا بوحي من الله تبارك وتعالى، قل إنما أنذركم بالوحي. التاسعة أنهم كلهم رجال، ففيه الرد على من يزعم أن في الجن رسلا أو في النساء، وهذا واضح الدليل عليه في أسلوب الحصر في قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. العاشرة قوله من أهل القرى، ففيه الرد على من انتقص أهل القرى، فيه الرد على من انتقص أهل القرى أو فضل البدو أي عليهم أو ساواهم بهم أي جعلهم مساوين لهم، وهذا مستفاد من أن الرسل جميعا من أهل القرى، ليس منهم أحد من أهل البادية. الحادية عشرة استجهال الله إياهم حيث لم يسيروا في الأرض فيعتبروا بمن قبلهم، فدل على أن فهم ذلك مقدور لهم، مقدور لهم أي لو ساروا في الأرض ونظروا في عقوبة الأمم الذين من قبلهم كما قال الله تعالى فلم يسيروا في الأرض. الثانية عشرة إخباره أن ما يعطي الله من أطاع الرسل أي في الدار الآخرة من ثواب وأجر ونعيم مقيم خير مما أعطى يوسف وسليمان وأيوب وغيرهم من حسن عاقبة الطاعة أي في الدنيا، في الدنيا ما أعطاهم في الدنيا مثل ما أعطى يوسف عليه السلام من الملك، ربي قد آتيتني من الملك، الملك الذي آتاه الله سليمان، أيضا أيوب. والشيخ رحمه الله خص هؤلاء بالذكر لأنهم حصل لهم ابتلاءات عظيمة ثم حمدوا فيما بعد العاقبة في الدنيا. فيقول الشيخ رحمه الله ما إخباره أن ما يعطي الله من أطاع الرسل يعني ما يعطيهم في الدار الآخرة، هذا هو المراد، ما يعطي من أطاع الرسل في الدار الآخرة خير مما أعطى يوسف وسليمان وأيوب، أي في الدنيا خير مما أعطاهم في الدنيا، مأخوذ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. الثالثة عشرة أن سنة الله في الرسل ومن اتبعهم وسنته في من خالفهم في الدنيا قبل الآخرة من أظهر البينات للكفار الجهال، فمن لم يفهمها يقال كيف زال عقلك، وصدق والله. يقول هذه واضحة، واضحة تماما. من يقرأ أخبار النبيين وسير المرسلين عليه الصلاة والسلام يجد أن العاقبة الحميدة لهم دائما وأبدا، العاقبة الحميدة لهم دائما وأبدا، النصر والتمكين والعلو والرفعة. وبالمقابل يجد أن خصوم الرسل وأعداء النبيين دائما في سفول، إن شانئك هو الأبتر، فخصوم الرسل دائما في سفول وضعه وعواقب وخيمة. فإذا أخذ العبرة من هذا وذاك ما جعله الله سبحانه وتعالى لأنبياء من العواقب الحميدة والمآلات السعيدة في الدنيا والآخرة، وأيضا ما جعله لخصومهم من النكال والعقوبات الأليمة، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فالذي ينظر ويسير ويعتبر يجد في ذلك عبرة وعظة. لكن مثل ما قال الشيخ رحمه الله، فمن لم يفهمها يعني مع وضوحها وظهورها وبيانها يقال له كيف زال عقلك، يقال له أين عقلك، أين ذهب عقلك عنك، الأمر واضح مثل الشمس. نعم. قال رحمه الله، قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال: فيه مسائل. الأولى: تأخير النصر على الرسل حتى استبطأوا، ولا يعجل الله لعجلة أحد. الثانية: إذا عرف أن هذه سنة فكيف يستعجل من يزعم أنه متبع لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. الثالثة: أن ما وقع في القلب من خواطر الشيطان لا يضر، بل هو صحيح الإيمان إذا كان مع الكراهة. الرابعة: أن العادة أن الشدة إذا تمت وتضايقت جدا فهو من علامات حضور الفرج. الخامسة: أنه سبحانه ينجي من يشاء ولو كان من المهلكين في المكان. السادسة: أنه إذا جاء أمر الله لم يقدر على رفعه أحد من السماء ولا من أهل الأرض. السابعة: أنه سبحانه لا يظلم أحدا وأن ذلك بسبب إجرامهم. الثامنة: الثناء على قصص الرسل وأن فيها عبرة. التاسعة: أن ما يفهم هذه العبرة التاسعة أنه لا يفهم هذه العبرة مع وضوحها إلا أولو الألباب. العاشرة: تعريضه سبحانه بالأحاديث المفتراة وإقبال الأكثر عليها واشتراء الكتب المصنفة بغالي الأثمان واشتراء الكتب المصنفة فيها بغالي الأثمان وتكبر من اشتغل بها وظنه أنه أفضل ممن لم يشتغل بها وزعمه أنها من العلوم الجليلة، ومع هذا معرض عن قصص الأنبياء مستحقر له، زاعم أنه علم العوام الجهال. الحادية عشرة: أن من أكبر آياته تصديقه لما بين يديه من العلوم التي جاءت بها الرسل التي هي العلم النافع في الحقيقة. الثانية عشرة أن هذا فيه تفصيل كل شيء يحتاج إليه، ففيه العلم النافع وفيه الإحاطة بالعلوم الكثيرة، ومع هذا يفصلها أي يبينها. الثالثة عشرة أنه هدى يستعصم به من الضلالة. الرابعة عشرة أنه رحمة يستعصم به من الهلكة، فلا يضل من اتبعه ولا يشقى. الخامسة عشرة أن هذا ليس لكل أحد بل لقوم مخصوصين. السادسة عشرة أن سبب ذلك الإيمان، وفيه شاهد لقوله من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، والحمد لله رب العالمين. قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. استئاس الرسل عليهم صلوات الله وسلامه المذكور في هذه الآية، وذكر قبله عقوبات المجرمين وما أحل الله سبحانه وتعالى بهم من النكال، فيما دل عليه قوله: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فالتاريخ شاهد على ذلك بما أحله الله سبحانه وتعالى بالعقوبات لأعداء الرسل، وبما أظفر به رسله من النصر والتمكين والعلو والرفعة. وقوله هنا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أي بسبب شدة الأعداء وشدة وطأة الأعداء وشدة أداهم للرسل، مثل ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، متى نصر الله. فهذا الاستبطاء ليس ظنا في الوعد من حيث هو أنه وعد الله لرسله والمؤمنين، ليس ظنا في الوعد من حيث هو أنه غير صادق، حاشا أن يكون ذلك، وإنما كما أشار غير واحد من أهل العلم يكون ذلك متعلقا بظن للوعد على صفة معينة وفي وقت معين، فلا يحصل في الوقت الذي ظنه أو على الصفة التي ظنها فيستبطئ ويستيئس على المعنى الذي ذكر في الآية الكريمة: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. والفرج عندما تشتد الأمور وتعظم الخطوب ويشتد الكرب، وإذا اشتدت فرجت. جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، أي الأنبياء وأتباعهم، فإن النصر لهم وحليفهم. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، أي عقوبة الله ونكاله لا يردها راد ولا يصدها صاد عن القوم المجرمين. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة العظيمة المباركة بقوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. عبرة مفرد مضاف فيفيد العموم، أي عبر كثيرة ومتعددة ومتنوعة. فهذه القصة وغيرها من قصص النبيين مليئة بالعبر والعظات، وقصة يوسف على وجه الخصوص مر معنا قول الله سبحانه وتعالى عنها: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي آيات عبر وعظات للسائلين. والشيخ رحمة الله عليه في مقدمة كلامه على سورة يوسف عندما أورد رحمه الله تعالى الآية الكريمة لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، ذكر رحمه الله نقلا عن بعض أهل العلم أن فيها أكثر من 1000 مسألة، يعني في هذه السورة فيها أكثر من 1000 مسألة من أنواع العبر والعظات والدروس المستفادة من هذه القصة. وهو بهذا يشير إلى كلام لابن القيم رحمه الله تعالى، سبق أن وقفنا عليه في كتابه الجواب الكافي، حيث قال: وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على 1000 فائدة، ما يزيد على 1000 فائدة، لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل. وهذا وعد من ابن القيم رحمه الله، وفي مبثوثة أو في مواضع من كتبه له وعود رحمه الله، وهذا من همته العالية وحرصه على نفع الناس، بعضها تيسر له ووفى به، وبعضها لم يتيسر له، وبعضها ربما أيضا أنه وفى به لكنه مفقود في زماننا. فهل ابن القيم ألف رسالة بالفوائد المستنبطة من والعبر المستنبطة من قصة يوسف كما وعد هنا، أو لم يتيسر له ذلك، أو أنه تيسر وفقد؟ الله تعالى أعلم بذلك. لكن الشاهد كثرة العبر والدروس في هذه السورة الكريمة. قد كان في قصصهم عبرة، أي عبر كثيرة ومتعددة. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الرسالة هذا الكتاب عن سورة يوسف عرضها على شكل فوائد، يذكر آيات ثم يذكر ما فيها من مسائل وعبر ودروس مستفادة من الآيات. وبلغ عدد الدروس التي والعبر والمسائل التي ذكرها رحمه الله فيما عده أكثر من واحد من الإخوة طلاب العلم الحاضرين، بلغ أكثر من 370 مسألة، يعني مما كلها مرت معنا في هذا الكتاب، أكثر من 370 مسألة. ومما يشار إليه هنا أن العلامة المفسر عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى له رسالة نفيسة جدا مفردة بعنوان فوائد مستنبطة من قصة يوسف، فوائد مستنبطة من قصة يوسف، وكلها سرد لفوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه صلوات الله وسلامه. فإذا نظر طالب العلم في كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذا، وكتاب الشيخ ابن سعدي في الفوائد التي استنبطها، وأيضا في آخر تفسيره رحمه الله لسورة يوسف سرد فوائد كثيرة جدا مستنبطة من قصة يوسف، وإذا ضم إلى ذلك مطالعة كتب التفسير، يقف طالب العلم على هذا العدد الذي ذكره ابن القيم، وهو أن الفوائد التي تستنبط من القصة تزيد على 1000 فائدة. قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ليس قولا مختلق أو مكذوبا أو جاء به النبي من عند نفسه، ما كان حديثا يفترى، أن يقولون افتراه، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب المنزلة على النبيين قبله، فهو مصدق لما بين يديه، وتفصيلا لكل شيء، في تفصيل الأحكام والشرائع والحلال والحرام، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تأخير النصر عن الرسل، مكتوب عندكم على تأخير النصر عن الرسل حتى استبطأوا، ولا يعجل الله لعجلة أحد، ولا يعجل الله لعجلة أحد، وإنما نصر الله تبارك وتعالى يكون في الوقت الذي شاءه سبحانه وتعالى. وعلى العبد ألا يستبطئ النص، يسأل الله ويقبل على الله ويلح على الله ويكثر من دعائه وسؤاله. وهذا ما بينه الشيخ في المسألة الثانية، قال إذا عرف أن هذه سنة فكيف يستعجل من يزعم أنه متبع لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجب. فعلى العبد ألا يستبطئ ما دعا الله به من خير أو نصر أو شفاء أو غير ذلك، لا لا لا لا يستعجل، بل عليه أن يقبل على الله بالدعاء ويلح يا رب يا رب ويكرر. والله سبحانه وتعالى لا يرد عبدا دعاه ولا يخيب مؤمنا ناجاه. الثالثة أن ما يقع في القلب من خواطر الشيطان لا يضر، بل هو صريح الإيمان إذا كان مع الكراهة، إذا كان مع الكراهة. فهذه الأشياء التي تأتي الإنسان مثل أن يستبطئ النصر أو يستبطئ الإجابة أو نحو ذلك من أيضا الظنون التي تكون في القلب، فهذه هي من حديث النفس الذي لا يأثم به العبد، من حديث النفس الذي لا يأثم به العبد، لأنه يأثم إذا تكلم أو فعل، إذا تكلم أو فعل. أو تكون أيضا من صريح الإيمان التي هي الوساوس التي يلقيها الشيطان في النفس والمؤمن يدافعها بما عنده من إيمان، فقد يكون هذا من هذا القبيل أو يكون من قبيل حديث النفس، وكله لا مأثم على العبد فيه، لا إثم على العبد فيه. الرابعة أن العادة أن الشدة إذا تمت وتضايقت جدا فهو من علامات حضور الفرج، فهو من علامات حضور الفرج، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فإذا ضاقت الأمور واشتدت الخطوب فهذا مؤذن بدنو الفرج وقربه، ولعلها أيضا ساعة كريمة وهي آخر ساعة من يوم الجمعة أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء سائلينه جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله القوي العزيز المتين، أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، وأن يعجل لهم بالنصر والفرج والتمكين. نسأل الله عز وجل أن ينصرهم في أرض الشام وفي بورما وفي كل مكان، وأن يعلي كلمته وأن يرد ويكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل لإخواننا بالفرج والنصر والعز والتمكين، وأن يثيبهم على صبرهم، وأن يعظم لهم الأجر في هذا الابتلاء الذي أصابهم في أموالهم في أنفسهم في حياتهم في أمنهم في سائر أمورهم. وهذا من الابتلاءات جعل الله سبحانه وتعالى لهم في هذا الابتلاء العاقبة الحميدة المعجلة بإذنه تبارك وتعالى ومنه وفضله. الخامسة أنه سبحانه ينجي من يشاء ولو كان مع المهلكين في المكان، ولو كان مع المهلكين في المكان. إذا جاءت العقوبة للمكذبين والمعرضين فالله ينجي أهل الإيمان فلا تشملهم العقوبة، وإن كانت العقوبة عقوبة تغشى المكان كله وتستوعب أهله جميعهم، لكن الله بلطفه ينجي رسله وينجي أتباع الرسل فلا يصيبهم شيء من ذلك. فلما أغرق الله أهل الأرض أجمعين نجى نوحا ومن معه على الفلك. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلاد وديار قوم لوط عاليها سافلها أمر لوطا وأهله إلا امرأته أن يخرجوا بقطع من الليل. فالله سبحانه وتعالى ينجي أهل الإيمان فلا يصيبهم شيء من العقوبة والنكال الذي يحله جل وعلا بالمكذبين. السادس أنه إذا جاء أمر الله لم يقدر على دفعه، عندكم رفعه، لم يقدر على دفعه أحد من السماء ولا من أهل الأرض. إذا جاءت العقوبة لا يستطيع أن يردها أحد أو يدفعها، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن قوم المجرمين. فالفائدة مأخوذة من قوله ولا يرد بأسنا عن قوم المجرمين، أي لا يستطيع أحد يرد بأس الله إذا أراد أن يحل بقوم من الأقوام، لا يستطيع أحد أن يرده لا من أهل السماء ولا من أهل الأرض. السابع أنه سبحانه لا يظلم أحدا، وأن ذلك بسبب إجرامهم، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. الله لا يظلم، لكن هذا البأس بسبب الإجرام الذي كان عليه هؤلاء المكذبين. الثامنة الثناء على قصص الرسل وأن فيها عبرة، كما قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة، وعبرة كما قدمت مضاف مفرد مضاف يفيد العموم، عبرة مفرد مضاف يفيد العموم، أي عبر كثيرة ومتنوعة. التاسع أنه لا يفهم، أنه لا يفهم هذه العبرة مع وضوحها إلا أولو الألباب، كما قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ليس لكل أحد، وإنما لأهل العقول التي تتدبر وتتبصر وتتأمل وتتفقه. العاشرة تعريضه سبحانه بالأحاديث المفترة، ما كان حديثا يفترى، فهذا فيه تعريض بالأحاديث المفترات، وأنها ليست بشيء ولا نفع فيها بل هي ضرر على أهلها، فهذا فيه تعريض بالأحاديث المفترات، ما كان حديثا يفترى. يقول الشيخ رحمه الله ومع ذلك أكثر الناس يقبلون على الأحاديث المفترة، يقبلون على الأحاديث المفترة وتستهويهم وتشدهم ويحرصون على قراءتها. انظر إقبال كثير من الناس على قراءة القصص المفترات المختلقة والحكايات المكذوبة الملفقة، وتركهم القصص العظيمة المليئة بالعبر والعظات، المليئة بالعبر والعظات. قال وإقبال الأكثر عليها واشتراء الكتب المصنفة فيها، واشتراء الكتب المصنفة فيها بأغالي الأثمان. يشترى الآن كتب لأساطين الفلاسفة وأكابر المتخرصين المتكلفين الذين يبنون علومهم على الظنون والتخرصات، تشترى كتبهم بغالي الأثمان. وربما لو قدم لأحد هؤلاء كتاب يحوي بين دفتي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو قصص النبي لزهد فيه ولم يقبل عليه. وكتب المتكلفين المتخرصين تشترى بغالي الأثمان. أيضا قل مثل ذلك في واقعنا المعاصر الآن والمواقع التي في الأنترنت، تجد بعض الناس يفتح الأنترنت ويدخل المواقع التي فيها الخرافة والخزعبلات والتخرصات والظنون، وإذا دخل على موقع فيه السنة وبيان الحق والهدى اشمأزت نفسه وانقبض، ولا تقبل نفسه إلا على المواقع التي فيها الأحاديث المفترة، لا تقبل نفسه إلا على المواقع التي فيها الأحاديث المفترات المختلقة والمكذوبة، هي تقبل نفسه عليها. لكن المواقع المبنية على الحق والهدى والنور والضياء نفسه لا تقبل عليها. ولو كانت تلك المواقع التي فيها الأحاديث المفترات يحتاج للدخول فيها أن يدفع مقابل يدفع ولا يتردد، ولو كانت المواقع التي فيها الحق والهدى بدون دفع وبدون ما أسألكم عليه أجرا لا يدخلها ولا يقترب منها، هذا حال كثير من الناس. قال وإقبال الأكثر عليها واشتراء الكتب المصنفة فيها بغالي الأثمان وتكبر من اشتغل بها، تكبر من اشتغل بها يعني من كان من أهل تلك المؤلفات التي يشير إليها مؤلفات الفلسفة وغيرها، تجد صاحبها متكبر تكبر من اشتغل بها وظنه أنه أفضل ممن لم يشتغل بها، وظنه أنه أفضل ممن لم يشتغل بها، وزعمه أنها من العلوم الجليلة، ومع هذا معرض عن قصص الأنبياء مستحقر لها، زاعم أنها من علم العوام والجهال، زاعم أنها من علم العوام والجهال. الحادية عشرة أن من أكبر آياته، أن من أكبر آياته تصديقه لما بين يديه، من أكبر آياته آيات القرآن، وأنه حق من عند الله تبارك وتعالى، من أكبر الآيات على ذلك تصديقه لما بين يديه من العلوم التي جاءت بها الرسل التي هي العلم النافع في الحقيقة، وتصديقا لما بين يديه. الثانية عشرة أن هذا فيه تفصيل كل شيء، أن هذا أي الوحي الذي هو القرآن الكريم فيه تفصيل كل شيء يحتاج إليه، ففيه العلم النافع وفيه الإحاطة بالعلوم الكثيرة، ومع هذا يفصلها أي يبينها، ومع هذا يفصلها أي يبينها، وتفصيل الذي وتفصيل كل شيء. الثالثة عشرة أنه هدى يعتصم به من الضلالة، وهدى ورحمة، فهدى أي يعتصم به من الضلالة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأنه رحمة يعتصم به من الهلاك من الهلكة، فلا يضل من اتبعه ولا يشقى، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، فهو هدى وأيضا رحمة، هدى يعتصم به من الضلالة ورحمة يعتصم به من الهلكة. وقد قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، وفي القرآن فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، جمعت الأمرين لا يضل ولا يشقى، يعني جمعت المعنى المستفاد من قوله هدى والمعنى المستفاد من قوله رحمة. الخامسة عشرة أن هذا ليس لكل أحد بل لقوم مخصوصين، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ليس لكل أحد. السادسة عشرة أن سبب ذلك الإيمان، وهو ما ختمت به الآية، أن سبب ذلك الإيمان، ففيه شاهد لقوله من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، وهذا يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه، لكن من حيث المعنى معناه له شواهد تشهد لصحة المعنى، مثل قول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فالذي يتقي الله فيما علم فيعمل به فهذه حسنة تثمر حسنة أخرى أن يرزقه الله علما آخر ويفتح عليه سبحانه وتعالى بعلوم أخرى، ففيه أهمية العلم، ففيه أهمية العمل بالعلم، في أهمية العمل بالعلم، ومقصود العلم العمل. والقرآن الكريم أنزل ليعمل به، يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى كلامه على هذه السورة بقوله والحمد لله رب العالمين، وبهذا أيضا نختم